السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 30 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: ويسن تذكير مأموم إليها ليحصل له الذنوب من الإمام وانتظار الصلاة فيدخل ثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويسن تذكير المأموم إليها، أي إلى صلاة العيد، لأنه إذا ذكر كتب له الأجر ودنا من الإمام وحصل له ثواب أكثر مما لو تأخر، لأن الإنسان إذا جاء للصلاة فهو في صلاة ما دام منتظرا للصلاة. ماشيا لقول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي. وقال: العمل على هذا عند أهل العلم. والسنة أن يخرج إلى العيد ماشيا إذا لم يشق عليه، بدون أن يذهب على سيارة، لقول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. وكما تقدم نظيره في الجمعة، وهو أنه يسن أن تذهب إلى الجمعة ماشيا، وأما العودة فلا مانع من الركوب، وهذا سنة، بل لو ذهب راكبا لا بأس، إنما هذا من باب الاستحباب والأفضلية لخبر علي رضي الله عنه. وإلا لو ذهب على سيارة ما في مانع، إلا أن الأولى أن يذهب ماشيا على قدميه لخبر علي. من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. لكن لو كان منزله بعيد ويخشى أن جاء ماشيا، هل أولى أن يأتي ماشيا أم راكب؟ لا راكب، عشان تهوت. لا راكب. بعد صلاة الصبح ويسن تأخر إماما إلى وقت الصلاة، لقول أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم. كذلك. والتركيز المتقدم بيانه يكون بعد صلاة الصبح في حق المأموم، أما الإمام فإن السنة في حقه ألا يخرج إلا إذا حضر وقت الصلاة. يخرج الإمام على أحسن هيئة وأكملها، فأول شيء يبدأ به الصلاة، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد أول شيء يبدأ به الصلاة، لا أنه يجلس مع المأمومين منتظرا كما كان يفعله أيضا في الجمعة. فالإمام الأولى له أن يخرج على أحسن هيئة عند حضور وقت الصلاة، بحيث أول ما يبدأ به عند مجيئه يبدأ بصلاة العيد. نعم. ولأن الإمام ينتظر ولا يمتظر، ويخرج على أحسن هيئة، أي لابسا أجمل ثيابه، لقول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر. كذلك. ويخرج والإمام معلوم أنه ينتظر ولا ينتظر، هذا تعليل العبارة السابقة. ويخرج على أحسن هيئة وأكملها، لابسا أحسن ثيابه متطيبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للعيد صلاة العيد معتما وعليه بردته الحمراء صلوات الله وسلامه عليه، لابسا لها أحسن ثيابه، وهي أحسن ما كان يلبسه، وكانت عنده جبة حمراء كان يلبسها للوفد ويوم الجمعة ويوم العيد، كما في خبر أسماء رضي الله عنها. كل هذا به نعرف أن الإمام يخرج على هذه الهيئة والصفة مقتديا في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا سؤال، وهو ما جاء في حديث جابر: كان لابسا البردة الحمراء، هل نأخذ من هذا يجوز أنك تلبسه بالنحمر؟ ليس هذا النهي الوارد. ايش ورد النهي عن العادة؟ ايش ورد النهي عن لبس الاحمر الخالص؟ اما قوله قردة الحمراء فليس المقصود انها حمراء خالص، انما مشوبه في شيء غير مخطط ازرق. ايش تقول يا شيخ؟ يرجع الى العرف العادة، يرجع الى العرف العادة. الحديث هنا ان عليه حلة بردة حمراء، جاب الحديث الآخر أن عليه حلة حمراء، فعله أحد أوجه السنة، وله فعله تقريره لا هذه أوجه السنة. الفعل لا عموما، ها الفعل لا عموما خلاف القول، ولا عموما لا، لكن نحن مأمورون بالاقتداء بفعله أيضا. والدليل فإن قلت ما الدليل؟ نقول القرآن أرشدنا إلى أن نقتدي بفعله. قال الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمشك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه واتخشى الناس الله أكبر أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا أي من زيد زوجناك إيش العلة؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فالرسول تزوج فعلى هذا التزويج لأجل أن نقتدي لكي لا يكون على المؤمنين حرج. فنفهم من هذه الآية أن نقتدي بفعله، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نفعل مثل فعله كما في الحديث كما في هذه الآية. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك إيش العلة؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وليس فيه أن قال، بل مجرد الفعل أخبرنا الله بأننا نقتدي به بفعله. فكذلك لبس حلة حمراء يقول لك قائل أنا أقتدي به، أنا لبس حمراء حمراء. الله عارض القول والفعل صلى ركعتين بعد العصر ونهى عنه. نعم صلى ركعتين بعد العصر قضاء عن سنة الظهر ونهى عنه. لا تعد في حديث ضعيف قلت أظن قيمة إذا فاتتها، قال لا هذا رد والحفاظ، هذا تعد في شيء آخر في كلام طويل. شنو إذا تعارض القول ألا يقدم القول على الفعل؟ الجواب نقول لا، الأحسن نبحث فيها بكرة. نعم ماشي أحسن الله لك. يمكن هذا النهي عن يعني اللباس العام للجسم، وماذا من هذه يعني كجبة على الصدر وبقية ملابس بيض فما تدخل في هذا النهي؟ ما هي عامة يعني الجسم كله يكون أحمر كله، يكون بعض منه. نحن بعد نشوف الرأي المشاهد رأي الإخوان، ونحب نعرف الرأي بقية كان أحد الرأي. المهم لا بأس، الجواب نقول أنها ليست حمراء مصمتة، بل جاء في بعض الأحاديث أنها فيها خطوط حمر كأمثال الترج. أما لو كانت حمراء مصمتة هذا لا، فهذا منهي عنه. حتى ابن القيم تكلم عليه في الهدي ودانا به التحريم، إلا أنه لم يجب إذا كان أحمر كله خالص. وأما الحلة الحمراء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها هي فيها خطوط حمر كأمثال الترج، وإلا فيها بياض من جنس الشمار، لا مشمار يمكنها بعد أكثر حمراء أكثر حمراء، لأن هذا ما هي كلها حمراء مصمتة، بل جاء في حديث وهب السوائي أنه لابسا حلة حمراء مخططة بخطوط حمر كأمثال الترج، يعني ليست حمراء مصمتة. فإذا كانت حمراء مصمتة فلا، وإذا كانت فيها خطوط حمر وبياض فلا مانع منه، وهذا هو الذي كان الرسول يلبسه. نعم. إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه. إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه بقاء لأثر العبادة، هذا قولهم. يعني تعال ظهر لنا أن الإمام وغير الإمام يلبس أحسن ثيابه متطيبا متنظفا متجملا، لأنه يوم عيد سرور وفرح بما هيأ الله لك ويسر لك من صيام شهر رمضان وإكماله وقيام ليله سائلا الله القبول. تظهر النعم، لأن هذا من باب الشكر، إذ وفقك الله لصيام نهاره وقيام ليله. تلبس أحسن ثيابك متجملة، لأنه عيد، عيد سرور وفرح. قالوا أما المعتكف فهو لا يزال في أثر العبادة، فهو معتكف في رمضان وباق في معتكفه، وآثار العبادة لا تزال باقية. فالأحسن في حقه أن يخرج إلى المصلى في ثياب اعتكافه، لكن هذا يحتاج إلى دليل، فنبحث إن وجد إن كان له دليل فنعم، وإلا فحكم حكم غيره. ومن شرطها شرط صحة صلاة العيد استيطان، وعدد الجمعة فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في يوم حجته ولم يصلي. ومن شرط صحتها عندهم أيضا استيطان وعدد الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه العيد وقد بلغوا هذا المبلغ، ولم ينقل أنهم كانوا يصلون العيد وهم مسافرون. وأنا والرسول حجة الوداع أيضا، وكان العيد يوم السبت، لأن حجته عرفة كانت يوم الجمعة، ووصل إلى منى يوم السبت ولم ينقل أنه صلى العيد لأنه مسافر. قالوا هذا يدل على اختصاص صلاة العيد بالاستيطان، ولا بد من العدد، وهو عدد 40 المشترط لصلاة الجمعة. ولكن سبق أن قلنا في الجمعة أن العدد القول الصحيح لا يشترط، وأنه ليس هناك دليل يجب المصير إليه، بل لو كانوا 10 أو 15 أو أقل جاز لهم أن يصلوا جمعة ويصلوا عيدا، ولا مانع من هذا. لكن هنا سؤال، وهو أنه يقول هنا ومن شرط صحتها استيطان وعدد الجمعة، بينما ذكروا هناك أنه لو فاتتك صلاة العيد يسن لك قضاؤها، كيف تقضيها أنت لحالك وهم يشترطون العدد؟ شو يقول؟ اشترط عدد لإقامتها على السنة، مذكورة يشترطون العدد لإقامتها، يقول لصحتها، يقول من شرط صحتها، يشترطون هذا لصحة إقامتها في البلد عموما الشروط هذه، لكن إذا أقيمت فمن فاتته وهو في البلد فالسنة له أن يقضي. أجل ما صار شرطا للصحة، متوفر في البلد وأقيمت في البلد، وأنا بقضيها في البلد بعد. إذا لم على كلامهم إذا لم يوجد في البلد لم تتوفر الشروط هذه فلا تقام أصلا. لا دم دم يقولون من شرط صحتها استيطان والعدد المشترط 40، فإذا كانوا أقل لم تصح على هذا، بينما أنا بصلي خلاف الجمعة لو فاتت صلي الظهر لأنها لزمت عندهم، كلها لزمت. إيش تقولون؟ صحة ما يسقط فرض الكفاية. إيش؟ صحة ما يسقط فرض الكفاية. شو يقول؟ شو الجواب؟ صحتها الجماعة، صحة الصلاة الجماعة، كلام من شرط صحة. يقول من شرط صحتها الاستيطان وعدد الجمعة يعني 40، واضح أن العدد كما تقدم. وما هذا يقولون يقضيها ولو واحد إذا فاتته، ما دام أنه واحد يقضيها، وهم يقولون يشترط في صحتها العدد، تمت الشروط وهو حاضر فتلزم، هي تلزم، لكن ولا نجل نقول يقضيها هو واحد يحصل على الثواب، يتسنن غير صائق لساتري خير واجب. يشترط صحتها يعني لوجوبها، ما المقصود بالصحة؟ ايش تقول الوجوب ولا الصحة؟ ظهرنا يا شيخ ان المراد من كلامه اللي يظهر المراد يعني شرط اقامتها في البلد، مو معنى البلد كلهم في البلد، القارئ حتى اللي بيقضي في البلد مو مشاكل، كلهم مقيمين، كلهم مقيمين. أنت في البلد الحين نقول ما يلزم تصلي، لكن شن لك القضاء، لكن نقول من شرط صحتها لفظة الصحة، إذا لاحظ قل ومن شرط صحتها إذا تخلف الشرط تخلف المشروط. هذا يقول عبد العزيز، يقول إن المراد بالصحة وأن الوجود بكرة تكمل الوحي. أقل عدد صلى بالنبي كم صلى؟ الرسول صلى مع 12 رجل، مقصود ما في عدد معين، بل بعض العلماء يرى أنهم 4 و3 لحصل 3 والإيمان. نعم. صحة الجمرة؟ في حديث ضعيف يقول مرة في السنة أن في كل 40 تصاعد الجمعة، لكن الحديث ضعيف. يعقوب بن الوليد وموته ما في دليل يقتضي الحصر. نعم. لا إذن الإمام، لا إذن الإمام فلا يشترط كالجمعة، يعني ولا يشترط في ذلك إذن الإمام، بل نصلي العيد ولو لم يأذن الإمام. فمثلا نحن أهل قرية ناية هجرة وإلا قرية صغيرة، نقول هل نصلي العيد بدون الرجوع إلى ولي الأمر، أو نقول إن ولي الأمر له النظر في المصالح العامة وهو الذي يلاحظ أمور المسلمين؟ نقول لا، ما دام أن العيد شرعها رسول الله والعدد حاصل الشروط كاملة عندنا نصلي ولو لم يأذن الإمام. كالجمعة نقيم الجمعة إذا تم شروطها ولو لم يأذن الإمام، لأن هذه أمور أوجبها الله علينا فلا يشترط فيها الإمام. وإن كان بعض العلماء يرى أن لابد من الإمام حفظا لمشاعر الإسلام، لشعائر الإسلام، حفظا لشعائر الإسلام عن أن يزاد فيها، لكن مثل هذا لا يشترط. نعم. ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر، لما روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق. ويسن أن يرجع من طريق آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، أي رجع من طريق غير طريقه الأول. قالوا لأنه أكثر في الأجر، ومجيء مع طريقين كلها تشهد له بالخير. وللعلماء آراء كثيرة في تعليل مخالفة الطريق، وألحقوا به أيضا مثل الجمعة. وكذا الجمعة قال في شرح المنتهى، ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة. وقال في المبدع، الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره. والجمعة مثل العيد من أنه تسن مخالفة الطريق فيه، وغير الجمعة على رأي الفتوح مثل الاستسقاء وصلاة الكسوف كلها يخالف من الطريق. لكن صاحب المبدع يقول لا، هذا خاص بالعيد لأن الحديث ورد في العيد خاصة فلا ينقاس عليه غيره، فإن للعيد أحكاما خاصة ليست للجمعة، منها أن الخطبة السنة بخلاف الجمعة، ومنها أنهم يخرجون إلى الصحراء، ومنها أنها فرض كفاية بخلاف الجمعة فرض عين. فمخالفة الطريق خاص بالعيد، هذا لأن الأحاديث وردت به عينا، فقياس غير العيد على العيد يحتاج إلى دليل. فظاهر كلام صاحب المقنع اختصاص مخالفة الطريق بالعيد فقط. نعم. ويصليها ركعتين قبل الخطبة لقول ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. فيصلي العيد قبل الخطبة، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فأول من قدم الخطبة على العيد مروان بن الحكم لما كان أميرا على المدينة، كانت خطبهم في أيام بني أمية لا تعجب الصحابة لأنهم يسلكون في خطبهم أشياء، فإذا صلوا العيد ذهبوا وتركوا يخطب، ما عنده إلا نفر قليل أو لم يكن عنده واحد. فرأى مروان أن يقدم الخطبة على الصلاة حتى لا يخرج أحد، لما قدمها مروان بن الحكم وخطب قبل الصلاة أنكر عليه أبو سعيد, أنكر عليه بعض الصحابة, قال لقد خالفت ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنه كان يصلي قبل الخطبة. قال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. فأيده أبو سعيد رضي الله عنه. فبهذا نعلم أن السنة سنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم تقديم صلاة العيد على الخطبة بخلاف الجمعة, فإن الجمعة تتقدم الخطبة قبل الصلاة. فلو قدم الخطبة لم يعتد بها, فلو قدم الخطبة على الصلاة لم يعتد بتلك الخطبة, بل لا بد أن تكون عقب الصلاة اقتداء به صلى الله عليه وسلم وبخلفائه وما جرى عليه عمل المسلمين. بل أنكروا هذا على رؤوس الخلق على مروان وقال أبو سعيد هذا منكر, واستدل بحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيدهنا. يكبر في الأولى بعد تكميرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا زوائد, وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسا, لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكميرة, 7 في الأولى و5 في الآخرة. إسناده حسن. قال أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ وبعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6, وفي الثانية قبل القراءة 5. وهذه التكبيرات الزوائد سنة. لو أن الإمام قال الله أكبر مرة يعني تكبيرة الإحرام ثم شرع بالفاتحة لا بأس به, لأن هذه التكبيرات الزوائد ليست إلا سنة. يرفع يديه مع كل تكبيرة لقول وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله. وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد. وعن زيد كذلك رواهما الأثرم. يرفع يديه مع كل تكبيرة, كلما قال الله أكبر رفع يديه, لحديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة, وكذلك عمر رضي الله عنه وزيد وغيرهم من الصحابة. ورفع اليدين سنة كما أن التكبيرات الزوائد سنة كما تقدم. ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا, صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقول بعد تكبيرات العيد, قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد. ويقول عقب كل تكبيرة من تلك التكبيرات الزوائد التي يرفع فيها يديه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن ترك لم يقل هذا لا حرج عليه. نعم. وإن أحب قال غير ذلك, لأن الفرض الذكر بعد التكبير, وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين. لأن الغرض الذكر بعد التكبير, وإن أحب قال غير ذلك، يعني بدل ما في الله أكبر كبيرة والحمد لله كبيرة، لو أحب ودعا أقب كل تكبيرة، لا بس لأن الغرض هو الذكر والدعاء، هذا هو الغرض. نعم. وإذا شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين، القاعدة المشهورة، إذا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في عدد الطواف أخذ بالأقل، وإن شك في رمي الجمار أخذ بالأقل لأنه متيقن، وإن شك في السعي أخذ بالأقل، وهكذا. نعم. وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط، لأنه سنة فات محلها. فلو لم يذكر التكبير إلا بعد أن شرع في الفاتحة لا يعيده، كما لو قلت الله أكبر صلاتي ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم انتبهت بأنك لم تكبر التكبيرات الجوائد، لتبعد أذاني بكبر لأن ذكر دعاء، نقول لا، سنة فات محلها، اشتمر في قراءتك وليس في السجود شهوة. نعم. وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير. وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بالتكبيرات الزوائد لأنها سنة، والركوع به تدرك الركعة، فيسقط عن التكبير، بل سقوطه أسهل من سقوط قراءة الفاتحة، بل سقط قراءة الفاتحة التي هي أشد. وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه. وإن أدركه قائما بعد الفراغ من التكبير لم يقضه المأموم، مثلا جئت والإمام قائم يقرأ تقول بكبر تقضي؟ لا تقضي. نعم. وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات. نعم. وكذا لو أدركه في أثناء التكبيرات سقط ما فات، وقد الأولى ست بعد تكبيرة الإحرام كبر أربعة ولا أدركت إلا اثنتين، يقول لك تكفي، كتب أبقي ما فاتني من التكبير، يقول لا لا تمحل. ويسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بإجبار الصلوات وإظهاره وجهه غير أنثى به في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته. ويسن التكبير المطلق الذي لم يقيد، فالتكبير ينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد. المطلق ما كان ليلة الفطر وهي عشر الحجة، والمقيد ينقسم إلى قسمين، إن كان حاجا فيبتدي من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن كان غير محرم فيبتدي من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. وهنا الكلام على التكبير المطلق الذي لم يقيد، وهو ليلة عيد الفطر إذا ثبت رؤية هلال شوال يسن للمسلمين أن يكبروا. قال الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان إلى أن قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكملوا العدة عدة شهر رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكبرون، وهو من حين يثبت رؤية هلال شوال حتى يفرغ الإمام من صلاة العيد، هذا هو السنة. والسنة الجهر به لأن يرفع صوته بالتكبير حتى يذكر غيره وحتى يقتدي به غيره، وهذا بخلاف الأنثى فإنه لا داعي إلى أن تجهر بصوتها لعدم دعاء الحاجة إلى ذلك. نعم. والتكبير في عيد فطر آكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، وهو في عيد الفطر آكد من في عيد الأضحى لورود النص القرآني، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، ولأن زمن أيضا محدود ضيق، يعني هو أقصر من التكبير المطلق في الإضحى، لأن التكبير المطلق في الإضحى يبتدي من ثبوت رؤية هلال للحجة، فكل العشر يسن فيها التكبير. نعم. ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام. ويسن التكبير المطلق في كل عشر الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام. عند آخرين ما يكبر حتى يشهد بهيمة، بهيمة التي ستهدى في الأضاحي أو دم التمتع والقران، مستدلين بقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قالوا الآية تدل على أنه لا يكبر إلا إذا رأى بهيمة الأنعام المعدة لذلك. ولقوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. الآن قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت إلى آخر الآية. ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى لا في فطر، لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده، وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر. وكذلك يسن التكبير المقيد عقب كل صلاة في جماعة، أما لو كان منفردا فلا يكبر، لكن القول الآخر لا يكبر، لا هناك فارق بين الجماعة وبين المنفرد ما دام من السنة، فلا يختص بها من صلى في جماعة دون من صلى منفردا لخبر ابن عمر وخبر ابن مسعود. نعم. فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه السلام. نعم. من صلاة الفجر يوم عرفة روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. فيلتفت الإمام بعدما يسلم إلى المأمومين، يعني بعدما يقول أستغفر الله ثلاثة، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، عند ذلك ينصرف بأن يقبل على المأمومين بوجهه، إذن يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره، لفعله صلى الله عليه وسلم، وكما هو مروي عن هؤلاء العدد من الصحابة من مسعود بن عمر وغيرهم. نعم. من صلاة الفجر يوم عرفة روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. وغير المحرم يبتدي التكبير المقيد من فجر يوم عرفة، لذلك صلى الله عليه وسلم وكما مروي عن ابن عمر وابن مسعود وعلي وابن عباس وغيرهم. أما المحرم فهذا يبتدي التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، وأن تعرف أنه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، فإن المحرم سواء كان متمتعاً أو مفرداً أو قارناً يشتغل بالتلبية ولا يقطعها إلا عند رمي جمرة العقبة، لما بقي إلا صلاة الظهر بعده، إذن يدخل في حقه التكبير المقيد. نعم. والجهر به مسنون إلا للمرأة، وتأتي به كالذكر عقب الصلاة قدمه في المبدع. والجهر به سنة، يعني عندما تسلم ترفع صوتك لأجل تنبيه من كان ناسي أو غافل الله أكبر، إلا أنه ليس هو الجهر المزعج بل من جنس الذكر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. كذلك الأنثى تأتي به عقب صلاتها مثل الرجل، سواء إذا سلمت واستغفرت وقالت اللهم أنت السلام فإنها تكبر كما يكبر الرجل. نعم. قول قدمه في المدينة. يعني هذا القول بالنسبة للمرأة. بالنسبة للمرأة. وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير. وإذا فاته صلاة من عامه وقضاها في أيام التشريق في جماعة فإنه يكبر. معنى لو كان اليوم الثاني من أيام التشريق وذكرت أن عليك صلاة العام مثلا وقضيتها في جماعة فإنك تكبر مراعاة للزمن، لأن الزمن زمن تكبير. وإن كانت الصلاة المقضية عقب العام مثلا أو سنتين ولم تكن الصلاة وقعت في أيام التشريق أي المقضية، لكن لما كان القضاء في أيام التشريق فالتكبير مناسب، يعني حينئذ مراعاة للزمن لا لنفس الصلاة. نعم. وإن نسيه أي التكبير قضاه مكانه فإن قام أو ذهب عاد فجلس ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل لأنه سنة فات محلها. وإن نسيه قضى ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطول الفصل لأنه سنة فات محلها. المعنى نحن مثلا في أيام التشريق ونسيت أنت أن تكبر غاب عن بالك بعدما فرغت من التسبيح والتهليل ونجاش في محلك ذكرتها كبر ولو عقب سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إلا إن حصل حدث فقد فات محله، أو خرجت من المسجد فقد فات محله، أو طال الفصل عرفا فكذلك. نعم. إيش؟ هل عدد محدد يكرر ثلاثا أو مرة وش تكبير؟ لا ما يعني لو أداه مرة كفى. ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء. كذلك لو فرضنا أن الإمام ما كبر شهوا فإنك تكبر أنت، لا تقول لا أكبر حتى يكبر إمامي، نقول فارقت إمامك ولم ترتبط صلاتك حينئذ، وهذا ذكر قولي وقد فرغت الصلاة، فالمأموم يأتي به ولو لم يأتي به الإمام. نعم. ولا يسن التكبير عقب صلاة العيد لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات ولا عقب نافلة ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم. ولا يسن التكبير عقب صلاة العيد، لا نقول إن التكبير المقيد يشمل حتى صلاة العيد، قالوا إنه مخصوص بالمكتوبة فلا يأتي بالتكبير عقب النافلة ولا عقب صلاة العيد ولا عقب صلاة الكسوف لو فرض وجوده، لكن اختار الموفق أنه يأتي بعقب صلاة العيد لبقاء زمنه، ولأن صلاة العيد هي صلاة من جملة الصلوات المفروضة، وإن كان فرضها فرض كفاية فهو يكبر عقب صلاة العيد، أما المذهب لا. نعم. وصفته أي التكبير شفعا أو لكن أيها أفضل، لو قال سألنا شاعر قال الآن أنتم قررت جزاكم الله خير التكبير المطلق وكذلك التكبير، وقلت لا سيما ليلة عيد الفطر في آكل مثلا أو الإضحى ذهبت إلى المسجد العيد مبكر، هل الأفضل أكبر واستمر أو أقرأ القرآن؟ ترى شيخ التكبير لأنه قلت وقته من القرآن الحمد لله كل السنة. إيش تقولون؟ نعم ها؟ أقول كذلك شيخ أكبر لأنه لا يفوت وقته محل تكبير. والقرآن ما أنا في أفضل من القرآن؟ شيخ يعني في بعض الأوقات يفضل بعض الأشياء على بعض. يعني كفوت هذا المفضول يا شيخ. نعم لا يكبر أولى، وإن كان القرآن أفضل بكل حال، لكن نظرا إلى أن زمنه محدود يفوت بفوات زمنه، والقرآن زمنه مطلق، فناشب أن المفضول الذي زمنه محدود ينتهي بانتهاء زمنه أنه يكبر. وفي إمكانه مثلا قراءة القرآن في كل وقت. نعم. وصفة التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويجزئ مرة واحدة وإن زاد فلا بأس. وصلته وصلته التكبير المشروع، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وذهبت الحنفية إلى أنه يكررها 3 مرات لأن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لأن ذهب وقول كثيرين 2 لا 3، وإن وإذا أتى بها ولو مرة فقد أدى السنة. نعم. وإن كرره 3 فحسن. نعم. لأنه عليه السلام كان يقول كذلك، رواه الدارقطني. نعم. وقاله علي وحكاه المنذر عن عمر. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك. فالجواب ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، مثل ما يفعل سلام العيد، تقبل الله منا ومنك، يعني صيام هذا الشهر وقيامه إن كان رمضان، أو ما أديت من أعمال صالحة في هذه العشر من تكبير وطاعة، لأن أيام العشر الأعمال في العمل فيها هو من أحب الأعمال إلى الله، بل العمل فيها من صوم فجات الشريعة بالحث على صيام أيام العشر، وأن من صام 10 ذي الحجة فهو كالمجاهد في سبيل الله الذي خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، أو كما وردنا. ولا بد كالجواب مثل لا يعني مثل لو قال لك تجاوب المذيذ وتخبر الله منا ومنك. نعم. يوم عرفة لا يفرى. لا ما يشوى. قولهم لا بشر. من مذي تقبل الله منا؟ نزيد بعضهم نزيد في التكبير، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله من فتح وأصيل وصلى الله على نبينا وعلى آله وعلى هذا يرى الحنفية ما بمعنى في آثار عن عمر رضي الله عنه. ولا بأس بقولي لغيره تقبل الله منا ومنك كالجواب، ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث. ولا رأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، لأن أول من فعل ابن عباس رضي الله عنه يصح عنه، وذكروا هذا في ترجمته أنه أول من عرف. ومعنى التعريف عشية عرفة يعني يوم عرفة ينفرد في مكان للدعاء والاستغفار، كأن ممن شاهد عرفة كأنه حاج، وهذا لا بأس به، لكن بعض العلماء يقول لا، لم يكن عليه دليل، أما الدعاء المطلق هذا لا مانع. أما من أن يعرك عرفة ويعمل مثل ما يفعلون بإحرام وما أشبه ذلك هذا لا مانع. باب صلاة الكسوف. يقال كسفت بفتح الكاف وضمها ومثل خسفت. فهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه. وفعلها ثابت بالسنة المشهورة واستنبطها بعضهم من قوله تعالى ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. باب صلاة الكسوف. صلاة الكسوف تسن عند وجود شببه وهو كسوف الشمس أو كسوف القمر. ويقال كسفت الشمس الكسوف للشمس والخسوف للقمر. وقيل بالعكس الخسوف للشمس والكسوف للقمر لكن المعرف الأول. وقيل الكسوف عند بدء الكسوف والخسوف عند آخره لكن معروف أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر. وهو سنة باتفاق المسلمين تسن جماعة إذا وجد سببه وفرادا جماعة وفرادا حضرا وسفرا. وقال العلامة ابن القيم في صلاة الكسوف أنها قريب من الواجب وقرر حتى دانا بها الوجوب بل يعني يجب على كل إنسان أن يصلي الكسوف لأن ذهب بعض أهل الحديث إلى أن صلاة الكسوف واجبة مستدلين بالأحاديث في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسران إلى أن قال فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وجود دلالة من هذا الحديث أن الأمر بالصلاة واجب أمر والأمر يقتضي الوجوب ثم التعبير بقوله افزعوا إذا رأيتموهما فافزعوا أبلغ من قول إذا رأيتموهما فصلوا. فقول افزعوا تفيد المبادرة بسرعة والاهتمام بأداء الصلاة صلاة الكسوف مع اقترانها بالأمر المقتضي للوجوب. قالوا كل هذا يدل على أنه واجب صلاة الكسوف. أولا أن أمر فافزعوا والأمر يقتضي الوجوب. ثانيا قوله افزعوا فالتعبير بافزعوا تقتضي المبادرة والمسارعة باهتمام إلى أداء صلاة الكسوف عند وجود شببه. وابن القيم أخذ من هذا أنها مقاربة للوجوب. وأما جمهور العلماء فيرون أنها سنة وليست بواجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الأعرابي عن الصلوات قال وخمس صلوات كتبهن الله قال فهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. والكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو نور القمر أو ذهاب جزء من هذا الضوء أو جزء من هذا النور. فالضوء للشمس والنور للقمر. قال الله تعالى والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. قد تقول أنت لما عبر عن الشمس بالضوء وعبر عن القمر بالنور وجعل القمر فيهن نورا والشمس قال والذي جعل الشمس ضياء ولم يقل والذي جعل الشمس نورا. وهذا عبر عن بالنور وهذا بالضياء. فهل لهذا نكتة أو أن المعنى واحد؟ نقول لا بل فيها نكتة. ما هي النكتة؟ عبر بالضياء لما فيها من الحرارة والنور إذا كان منفكا عن الحرارة يسمى نور فإن اقترن به حرارة يسمى ضياء. فالشمس ما هو بنور بل ضياء لمقارنة الحرارة بها. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي مالك قال والصبر ضياء قال الصلاة نور والصبر ضياء، فجعل النور مقابلا للصلاة وجعل الضياء مقابلا للصبر، لأن الصبر فيه حرارة وشدة، فأن تصبر على لوعة وعلى شيء مكروه يؤلمك ويتعبك، فهذا الذي يؤلمك ويتعبك وصبرت عليه كفقدان ولد أو فقدان مال أو فقدان قريب أو فقدان حبيب أو مصيبة على المتبك، صار الذي يقابلها ضياء لما أكشبها من الحرارة والكلفة والمشقة من جنس الضياء، ضياء الشمس لما فيها من الحرارة. نعم. يقول استنبط صلاة الكسوف من هذه الآية ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، وجد دلالة من هذه الآية يقول دل على أننا نسجد لله عند وجود هذه الآية وهي الشمس والقمر إذا حصل فيهما ما يقتضي ذلك، لأنه قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، يعني أن صلاة الكسوف قد يكون السجود لله الذي أوجدها وغير ضوءها لا للقمر ولا للشمس، والاستنباط لا شك أنه بعيد، ولهذا قال واستنبطها بعضهم كأن لم يرتضي، لكن هذا معنى دلالة صلاة الكسوف من السنة. تسن صلاة الكسوف جماعة وفي جامع أفضل، لقول عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، متفق عليه. وفرادى كسائر النوافل إذا كسف أحد النيرين الشمس والقمر ووقتها من ابتدائه إلى التجلي، ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد فيصلي. كذلك تسن صلاة الكسوف جماعة وفرادى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كسبت الشمس خرج فزعا يجر إزاره يخشى أن تكون الساعة، وبعث منادي ينادي الصلاة جامعة حتى امتلأ المسجد، هذا يدل على مشروعيتها جماعة وصلى بهم جماعة. كذلك تسن فرادى لأنها سنة كالنوافل المطلقة، إلا أنها سنة مخصوصة عند وجود شبابها ووقتها من حين يحصل الكسوف، فإذا وجد الكسوف دخل وقت الصلاة وينتهي وقت صلاة الكسوف بالتجلي، فليس لها وقت زمني كأوقات الصلاة، لا إنما وقتها إذا وجد سببه وهو الكسوف ينتهي بانتهاء الكسوف بحصول التجلي. نعم. فيصلي ركعتين ويسن الغسل لها، ويصليها ركعتين على الصفة الآتي بيانها، ويسن الغسل لها، ويسن الصدقة والعتق والإكثار من الدعاء والإحسان إلى الفقراء. ويقرأ في الغسل ذكروا من جملة الأغسال المستحبة من جاء في بعض الآداب، لما ما أقرأ فيه الرسول ما نقل إنه اغتسل ما أخذ شيء. نعم. نعم. أمر بالمبادرة والنزع. إيه نعم. يقتضي أنه. يدل على أنه. عدم الوسط. نعم. ويقرأ في الأولى جارا ولو في كتب الشمس بعد الفجر. لكن ما في من جيش الوضوء. فشل من جيش الوضوء. لمن يرى مشروعية الاغتسال للكسوف. كما أنه إرسال ما ينافي وجود الوضوء. ويقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة، لكن إذا كان يشق على الناس يقرأ بمقدار وكما قال بعضهم يقرأ نحو 100 آية. نعم. ثم يركع ركوعاً طويلاً من غير تقدير. ثم يرفع رأسه ويسمع أن يقول سمع الله لمن حمده في رفعه، ويحمد أن يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتدانه كغيرها. ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول، ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل. كذلك يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين، وقال بعضهم بمقدار 100 آية. ثم يركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، ثم يرضى يسمع ويحمد ويقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون القيام الأول، ثم يركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. يعني كلما ركع الركعة الركوع الثاني يكون أقل من الركوع الأول، كما أن القيام الثاني أقل من القيام الأول. نعم. ثم يسجد سجدة. لم يعني لو كانت باقية على كسوفها يعني انتهى من الصلاة، ولو كانت يعني تقول يكرر يعني. نعم. تقول يكرر يعني. يعني هل يكرر أو لا لا لا لا خلاص ما يكرر، بس يشتغل يكثر من الدعاء والاستغفار. ينقضون في المسجد أو يذهبون إلى من؟ لا يعني البقاء لحش البقاء في المسجد، البقاء في المسجد والذهاب، لكن أولا الجلوس في المسجد. نعم. للدعاء والاستغفار والتكبير والتهليل. ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى لكن دونها في كل ما يفعل فيها. ثم يسجد سجدتين طويلتين ويجلس بين السجدتين ولا يطيل لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى سواء بسواء لكن دونها في كل ما يفعل، أي أن كل ركعة مشتملة على ركوعين وسجودين، يعني ركوعين وسجدتين، والركعة الثانية كذلك ركوعين وسجدتين، إلا أنها دون من الركعة الأولى في قيامها وركوعها. ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام كما روي عن ذلك من طرق بعضها في الصحيحين، ولا يشرع لا خطبة لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون الخطبة. ثم يتشهد ويسلم ولا يكرر الصلاة فيما لو لم يتجلى الكسوف، بل يستغفرون ويدعون، ولا يشرع لها خطبة كخطبة الاستسقاء وخطبة صلاة العيد وخطبة الجمعة. لا، لماذا خطبة؟ إنما صلاة فقط، إلا أن الإمام أو غيره ينبغي أن يعظ الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليست خطبة، فإن الرسول وعظ الناس وبين لهم قائلا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لما قال الناس ما انكسر في موت إبراهيم، ثم قال بعد هذا كل المعروف يا أمة محمد ما أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال في موعظته تلك أنه رأى الجنة وأنه رأى قطفا من عنب، قال وذلك حين رأيتموني تقدمت فلو أخذت لأكل منه أهل الأرض، وقال إني رأيت النار يحتم بعضها بعضا، وذلك حين رأيتموني تأخرت رأيت يا عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لأنه أول من غير دين إبراهيم، قال ورأيت امرأة عذبت في هرة حبستها إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أنه يعظهم ويذكرهم، لا أنها خطبة يبتدئها بالحمد لله والتشهد والصلاة على الرسول كما يقال في صلاة الاستسقاء وكما يقال العيد والجمعة وما أشبه ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: يا أمة محمد ما أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته، قال هذا القول في موعظته لصلاة الكسوف. لما خصص الزنا من الكبائر دون غيره من ذكر الربا وقتل النفس والخمر والرشوة بل والشرك الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم؟ قالوا خصص الزنا هنا لأن الإنسان إذا زنى بفرج حرام ينكت في قلبه نكتة سوداء، فقلبك مضيء كالكوكب الأغر بالإيمان، فإذا زنى الإنسان حصل النكت في قلبه نكتة سوداء، مثل هذه الشمس حصل فيها هذا الكسوف، فحصل في نور القلب وضوء ونور الإيمان في القلب هذه النكتة السوداء بسبب الزنا. إن رجع وتاب واستغفر توبة نصوحا صادقة امتحت تلك الشوادة وذهبت وعاد القلب مضيئا، وإن استمر علت هذه الشوادة على القلب حتى صار كله أسود كالكوز لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا وجه ذكر الزنا بخصوصه. ثم بين لهم الجنة أيضا وأنه رآها في مقامه ورأنا في مقام من يعذب فيها، وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، بمناسبة هذه الآية العظيمة كيف صارت إلى ما صارت إليه من ذهاب ضوئها وذهاب جمالها وذهاب الانتفاع بها بسبب ما علاها من الكسوف. ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي بل يدعو ويذكر الله كثيرا، ويذكر الله كما لو كان وقت نهي كذلك. وإذا فرغ من الصلاة ولم يتجلى الكسوف لا تعاد لعدم مشروعية ذلك، بل عليه أن يدعو ويذكر الله كثيرا ويكثر من الدعاء، أشبه ما لو حصل الكسوف في صلاة وقت النهي فإنهم يدعون بدون صلاة على المذهب. نعم. فإن تجلى الكسوف في الصلاة أتم خفيفا لقوله عليه السلام: فصلوا وادعوا ربكم حتى ينكشف ما بكم، متفق عليه من حديث ابن مسعود. فإن تجلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة لأن السبب قد زال، السبب لمشروعية تلك الصلاة ووجود الكسوف، وبزوال الكسوف زالت سنيتها، إذن يتمها خفيفة ولا يقطعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، وقد انكشف. حتى هنا للغاية، يعني إلى أن ينكشف ما بكم وقد انكشف، إذن ينبغي أن يخفف ولا يقطعها لعموم قوله: ولا تبطلوا أعمالكم. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصل لأنه ذاب وقت الانتباع بهما، ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه. فإن غابت الشمس كاسفة لم يصل لأن الانتباع بها قد زال، فمثلا إن كسبت الشمس الساعة 12 إلا ربع، يعني قبل المغرب بعشر دقائق، لما تهيأ الناس للصلاة جائز بغابت، إذا ما نصلي، الانتباع بها قد زال وقد جاء الليل. أو مثلا انكشف القمر في آخر الليل عند طلوع الفجر، بعد طلوع قريب طلوع الفجر أو عند بعد الصلاة لا نصلي لأن الفجر قد طلع وانتشر الضوء. هذا قول. قالوا: ويعمل بالأصل في في ذهاب القمر وبقاء يعني كشف. معنى يعمل بالأصل لو مثلا انكشفت الشمس في النهار ثم دخلت في ليل جغي وسحاب ما عاد نشوفها، ولكن متحققين أنها الشمس كاشفة، لكن بعد مضي من كشفها مثل 10 دقائق يوم جلل السحاب، هل نصلي؟ نقول نعم نصلي، لأن الأصل البقاء. هذا أن نشوف أن الشمس كاشفة والانتباه بها باقي، وإن غطاها الغيم هذا معنى. أو مثلا الشمس كاشفة وزالت يعني تجلى الكسوف ثم دخلت الغيم، أقول ما تجلى دخلت الغيم فلا ندري، كذلك هذا ما نصلي. نعم. أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل لعدم عقله عنه عن أصحابه عليه السلام، مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق. أو كان الحادث آية غير الزلزلة، يعني كان الواقع آية غير آية الزلزلة لم يصل، وذلك الرياح العظيمة والصواعق الهائلة مثلا فلا نصلي، لأنه لم يرد في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في مسألة كسوف الشمس وخسوف القمر. أما غيرها من الآيات بل علينا أن ندعو ونذكر الله بدون أن نصلي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الريح تقولوا اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شرها هذه إلى آخره، وقل اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، ولم يشرع لنا الرسول أن نصلي. نعم يا شيخ، لسة العلة موجودة كما في الحديث كما في القول الآخر، خوف وما هي ذلك؟ إيش؟ التخويف. لا، يقول ديننا لا نتلقى بالعلل ولا سيما العبادات في توقيفية، فهذه اللي يعللون مثلا أو فإنما هي جزء علة، فما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف نعم نصلي، قال إذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة نصلي، أما غيرها لا نصلي لعدم ما يدل عليه، فلا نبتدع في الدين بمجرد التعليلات. فالرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ثم الصلاة وأمثالها لا يدخلها القياس، إنما تتلقى من الشارع صلى الله عليه وسلم، فلو أدخل القياس لقلنا صلاة الضحى أصلها مشروعة ومن الأفضل إن نجي نصلي في الجماعة نخلي ما نصلي نبي شيء، لا نقول لا هذه بدعة، نعم نصلي الضحى وسنتنفل، لكن على هذه الكيفية التي لم يأذن الله بها ولم يدل عليها دليل فلا. فكذلك هذه الآيات إنما ندعو ونسأل الله ونستغفر بدون أن نصلي، لأن لا نعمل مثل هذه الأشياء فهي عبادات توقيفية إلا من طريق الرسول، ولا وليس هناك ما يدل على مشروعية ذلك. لا لا يصلي على المذهب، لا يصلي عند شيخ الإسلام يصلي. وأما الزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى لها إن دامت، لفعل ابن عباس رواه سعيد والبياقي وروى الشافعي عن علي نحوه، وقال لو ثبت هذا الحديث لقلنا به. كذلك أما الزلزلة لو حصل زلزلة وهو أن الأرض اضطربت وارتجفت فهذا يصلى المذهب بناء على أن ابن عباس رضي الله عنه فعل ذلك، وأنه روي عن علي أنه فعل ذلك، لكن لا يصح كما قال الشافعي، قال لو صح لقلنا به، فهذا يحتاج إلى دليل. هم يقولون يصلى للزلزلة كما يصلى للكسوف مستدلين بما جاء عن ابن عباس وعن علي، إلا أن القول الآخر يقول لا يصح عنهما، فالزلزلة من جنس الآيات الأخرى لا يصلى لها. نعم. ولو كان ولو كان غير بلاد المسلمين، إذا كان مسلم يصلي سواء كان بلاد المسلمين في سفر أو حضر أو جماعة أو أفراد أو بلد كفر أو وإن أتى مصلى الكسوف في كل وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات. ومن حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات في أربع سجدات. وروى أبو داود عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركعات وسجدتين. واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء. قال النووي وبكل نوع. قال بعض الصحابة وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة. وإن أتى المصلي في صلاة الكسوف بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات جاز. لو قمت صليت قرأت الفاتحة وركعت الركوع الأول ثم قمت وقرأت الفاتحة وقرأت ما تيسر ثم ركعت ثم قمت ثم ركعت ثم قمت ثم ركعت فهذا جائز، مستدلين بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع في كل ركعة بثلاث ركوعات، وفي حديث آخر بأربع ركوعات، وفي حديث أبي عند أبي داود بخمس ركوعات. قالوا هذا يدل على جوازه. وقال النووي سبقت الروايات على أن كل أخذ به الصحابة أو كما قال. لكن هذا مشكل، هذا مشكل في غاية الإشكال، وهو أنه جاء عند مسلم أن الرسول ركع ثلاث ركوعات، وفي أخرى أربع ركوعات، وفي أخرى خمس ركوعات، وفي الصحيحين ركوعين في كل ركعة، وفي حديث سمرة أن مسلم لم يركع إلا ركعة واحدة ركوعا واحدة فقط، جاء وإذا المسجد قد امتلأ فما ركع إلا ركوع واحد. فهذا مشكل، ووجه الإشكال كيف هذا التعدد والكسوف لم يقع في عهد الرسول إلا مرة واحدة. لو تعدد الكسوف لقلنا فعل هذا مرة وهذا مرة محتمل، لكن ما دام أن ما وقع إلا مرة في حياته صلى الله عليه وسلم ولا صلى إلا مرة واحدة فكيف كان للتعدد؟ قال ابن القيم يسلك في هذا مسلك الترجيح لأن الجمع متعذر، وإن كان بعض الألفاظ رواها مسلم وقد رويت بعضها بأسانيد صحيحة، لكن نحكم عليها بالشذوذ، فليس لنا طريق إلا طريق الترجيح، لأن الرسول لم يصلي الكسوف إلا مرة، وليس في إمكاننا أن نجمع بين هذه الروايات نقول أنها تعددت وفعل مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، لا. فعندما نسلك مسلك الترجيح نجد الركوعين في كل ركعة هي أكثر وهي أصح. فالذي في البخاري ومسلم بطرق متعددة وعند أصحاب السنن والمسانيد فأكثر ما روي أنه ركع في كل ركعة بركوعين، فلهذا نرجح ألا يزيد على أكثر من ركوعين، فلا ينبغي أن نقول ثلاث ركوعات ولا على أربع ركوعات لأن لم يتعدد الكسوف في زمن النبي، فليس هناك إلا مسلك الترجيح، وإن كان بعض العلماء صححها لكن القول الصحيح لا تصح. يروى أن الرسول قال العباس ألا أحبوك ألا أحبك ألا ألا ألا سبح كذا سبح كل عند المحققين أن الحديث لا يصح، بل بعضهم حكم عليه بالواقع. نعم. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة. وما بعد الأول الركوع الأول سنة لا تدرك به الركعة، إنما الركعة تدرك في الركوع أو في النقص. نعم. في الركوع فيها بعد الفاتحة. نعم. ما تقرر واحدة. لا أقول لك الفاتحة. ويصح فعلها كنافلة. ويصح فعلها كنافلة، يعني ما تركع ركوعين، ركوع واحد من جنس صلاتك الآن ركعتين. وهذا الذي يميل إليه الحنفية، وجاء في حديث سمرة عند مسلم ما يدل على هذا، لكن أجاب عن ابن القيم بما معنى إن سمرة حكى بأن الرسول لم يركع إلا ركوعا واحدا. وبعض طرق حديث سمرة أنه محتمل، لكن جاء فيه أنه جاء وإذا المسجد قد غص من كثرة الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، فيحتمل أنه لم يدرك إلا الركوع الثاني. نعم. وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد أمن فوتهما. وتقدم جنازة على كسوف، لو انكشف القمر الآن وجاب لنا ميت صلي على الميت قبل من نبدأ الكسوف. وتقدم صلاة الكسوف على صلاة العيد وصلاة الجمعة إن أمن فوتهما، لأن صلاة الكسوف وقتها محدود وهو التجلي، والجمعة ما دام أن الوقت واسع فلا مانع. فمثلا لو انكسرت الشمس يوم الجمعة والإمام جاي بخطب مثلا، الناس متهيئين للخطبة وانكسرت الشمس، نقدم كسوف الشمس نصلي، وإذا فرغنا خطب الإمام وصلينا الجمعة ما دام أن وقت الجمعة فيه ساعة. أما العيد قالوا تقدم صلاة الكسوف على العيد، على صلاة العيد إن أمن فوت صلاة العيد، هذا لا يتأتى إلا على قولهم هم. أما عند الفلكيين وما ذهب إليه ابن تيمية وغيره أن لا يتصور وقوع الكسوف في يوم العيد أبدا، لأن يوم العيد إما أول يوم من الشهر كشوال أو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، والقمر لا ينكشف إلا في الإبدار، وكذلك الشمس لا يتصور كسوفها في أول يوم ولا في اليوم العاشر، إنما في اليوم 29 واليوم 30. نعم. أو اليوم 28. وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما. وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما، المعنى لو انكسر القمر ونحن في رمضان نصلي التراويح، أيهما نقدم، التراويح ولا كسوف؟ قد مو كسوف، لأن الكسوف وقت محدود نقدم التراويح لأن التراويح وقتها محدود، ما هو كسوف، نقدم التراويح على الكسوف لأن التراويح وقتها محدود رمضان فقط، ما غير رمضان ما في التراويح. وأما الكسوف يتصور في رمضان وغير رمضان، أما إن أمكن فعلهما جميعا فلا، لا نشهد قدمنا الكسوف ما في معنى. أما إذا خشينا أن يخرج وقت التراويح فنقدم صلاة التراويح على صلاة الكسوف. ويتصور وقوع الكسوف في كل وقت والله على كل شيء قدير. نعم، الله على كل شيء قدير، ما في شيء، إن قدرة الله شاملة، ولكن هم يريدون أن يمكن أن القمر ينكشف حتى في أول الشهر وفي آخر الشهر، وكذلك الشمس في أي وقت، والذي عليه كثير من العلماء يقول لا يمكن ولا يتصور إن القمر ينكشف إلا في ليلة 13 أو 14 أو 15 ليالي الإبدار، والشمس لا يمكن كسوفها إلا ليالي الإشراق الذي يستتر فيه القمر. والعادة جرت بهذا، سنة الله جرت بهذا، وما نقلوه أن الشمس انكشفت على عهد رسول الله في اليوم العاشر من ربيع الأول على ما أكاه الواقدي، هذا لا يصح ولا أصل له، هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن أذكر من الحافظ بن كثير إلا أن يكون غلط في ابن كثير في القاع. البداية والنهاية يقول في سنة أظن 511 حوادث سنة 511 يعني في أوائل القرن السادس يقول حصل كسوف للقمر أظن قال الليلة الرابعة من الشهر أو الليلة الخامسة من الشهر الليلة الرابعة انكسفت القمر في ليلة 11 في سنة 511 لكن أقول لعله غلط لما قال الرابعة يمكن يصير 14 سقطت لكن لو كان يعني ليلة 14 ما رأيي لأنه من الغرائب كسوف دائم يقع وإنما ذكر هذا لكن يحتاج إلى تحديد فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع فإن وقع الكسوف بعرفة صلى ثم دفع هذا جريا على قولهم لأن الكسوف يتصور في كل وقت والله أعلم. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 209-0500 أو 209-0300 تحويلة 141 و142 ورقم الناسوخ هو 209-0092 أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.